تناقض. هذا الثقاف، هذا كتاب المتناقضات يخرب بيته لكن صاح الأمة. أنت عم تقول تناقض الألباني في حديث واحد اثنين ثلاثة خمسة عشر عشرين، ما بعرف قديش الرقم اللي يقتنوه. طيب قال هون صحيح قال هون ضعيف، طيب شو صحيح؟ ما تقدم للناس الصحيح انه صحيح ولا ضعيف، تقول مثلا اصاب في التصريح واخطا في التضعيف او العكس، ما في شيء من هذا. اذا هذا همه تتبع العثرات وجرح الالباني امام جماهير المسلمين، واكثر الناس لا يعلمون مثل هذا وذاك. الناس يعني يكون عندهم وعي ثقافي يزينوا كلامه صحيح ولا لا، يرجعوا للمشهد، يرجعوا للإرواء من خباثته، يعلم أن المشهد من تقارير قديمة جدا أولا، ثم يعلم أنه أنا خرجت باختصار وبظرف أنا على سفر، لأني ذكرت هذا للمخدمة. بينما الإرواء كتاب علمي خالص مثل ما ذكرنا آنفا من الإسف إلى حديث من كان له إمام ما عنده صفحة عشان نبرئ ذمتنا من الحديث، يسر ضعيف مثل ما يقول الكثيرون ولا هو قوي مثل ما يقول الأحناف إلى آخره. هذا كتاب علمي، شو بيعمل؟ إذا كان الحكم في الإرواء مخالف للمشكات بيقدم الحكم في الإرواء وبيقول ثم ضعفه في المشكات قبل الحقائق ورضاها يعدل. فالله يتغنى الله. وما كفى أنه عم يقولنا بالكتابات، هاي الآن عم يدس الجماعات أنه أنت قلت كذا وقلت كذا. يا أخي رغم في الجمل الآن يعني رواج كذبه هذه التناقضات وغيرها، مع أنه وصلهم برسائل الكتابتين لحالي في رد عزيز الأول، لكن يخافون من الطلبة ما حتى القراءة لا يكتبوا. يقول الذي صادق في نقله يجب العبارة موجودة لكن تمام الكلام ما عندنا في الكتابتين. بعدين هناك في اليوم شفنا كان خط الشمال أكثر هذا الشيطان من جنوب، يعني مثل الشيعة الجيدية والشيعة الوانية الكبيرة هنا ثم الصوفية ثم المتنذبين والعصرين اكتشف هذه مثل نعم مثل الشيطان فواجدها فرصة سبحان الله. أنا سلمين فرصة يعني مدة وتبين هو هذا بلا شك، يعني الله خالف بشرنا عما الزابد وفيرهم يفرع وما ما يفرع الناس ينفرع. هذا لا شك يعني سيتحطم شر تحطيم، وهي عاقبة الكفار والمنافقين، يعني سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا، لكن على المسلمين أن يصبروا. يعني طريقة الاستقرار هذا بدل من مثل طريقة الأنصار، لكن يعني هم على نفس المنهج تجد انه أن يطلق أحداً بكتابات بلدان يعني هذا مكتوب فيتتبعون حتى في العبارات ليس في الأحاديث في نقلي أو في كذا يعني سبحان الله تحس الناس في نفوس حق العديد. أي والله أنا كنت أقول جدا هذا زمان أول ما بدأ تقرأ لكتابة عن الأكتابة كنت هذا شيء بين الأقران لا أعرف الألبان يعني لما كان هذا شيخنا يعني لما كنت في عمان كنت أعرف وما كنت أعرف هؤلاء إيش هم حتى تقولي من كتابات هؤلاء وما كان لهم الله لا أنا أقول هذا الثقاف ليست بعض التعريف مثل التناقضات ليست منه أحد لا ما بسميهم، لكن بلا شك انه في وراءه ناس يمدونه في الغيب على نفس الصدغة، وهذا يظهر لي من ناحيتين. الناحية الاولى اسلوب الكتابي